لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما Thank you. فبئس ما يشترون لا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى Oh. إنك لا تخلف